بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونستأنف درسنا في الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح الفوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو الصيام المكروه والمحرم وما بعده من بيان حكم الاعتكاف، فنسأل الله الإعانة وندعو الشيخ فهد ليعرض ما تيسر على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله تعالى: ويكره أولا يقرأ الجمعة. نعم. ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك بصوم، ثم عقب الشرح. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك بصوم. قال الشارح حفظه الله: هذا شروع في بيان الصيام المكروه، وهو كما يلي: أولا، ويكره إفراد رجب، فلا يجوز تخصيص رجب بالصيام أو تخصيص أيام من رجب بالصيام، لكن من صام شيئا منه تبعا لغيره فلا بأس. وكذلك إذا كان من عادته أن يصوم أيام البيض فإنه يصومها منه كغيره. كذلك من كان من عادته أن يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع فإنه يصومها من شهر رجب. إنما الممنوع أن يخصص شهر رجب بصيام لم يكن من عادته، أو أن يصومه منفردا لا تابعا لغيره. والحقيقة التنبيه على هذا يعني يتأكد، خاصة إذا شاع ما يقوله العامة عن الشخص لا يعجبه عجب ولا صيام في رجب، هذا قد يشعر بأن الصيام في رجب كله مشروع، بينما يكره إفراد شهر رجب بالصوم. نعم. وكما بين الشارح حفظه الله أنه تخصيص رجب بالصيام أو تخصيص أيام من رجب بالصيام هذا هو المكروه، لكن من صام شيئا من شهر رجب أو صام رجب تبعا لغيره، كان يكون على شهرين متتابعين وصام الشهر الذي قبل رجب ثم أتبعه بشهر رجب، أو صام رجب وأتبعه بشهر شعبان، أي نعم، فهذا لا يكره. نعم. قال ثانيا، والجمعة، ويكره إفراد الجمعة بالصيام، لأن يوم الجمعة يوم عيد الأسبوع، لكن يوم عيد الأسبوع. إذن كم الأعياد؟ الأعياد أكثر من اثنين، صار كل يوم جمعة عيد. أي نعم. نعم. وحتى أيام التشريق هي أيام عيد. نعم. يعني نبه بهذا على أساس أنه قد يتوهم البعض أن الأعياد محصورة في يومين فقط. أي نعم. قال: لكن من صام يوم الجمعة تابعا لغيره فلا بأس بذلك. أي نعم. ثالثا، والسبت، إفراد السبت، لأن السبت هو يوم اليهود ويكره أن يصومه، لكن لو صامه تابعا لغيره فلا بأس بذلك. والصحيح أنه لا يكره إفراد السبت بالصوم. هذا الصحيح، يقول الشيخ الصحيح أنه لا يكره إفراد السبت بالصوم. نعم. قال في الإنصاف: واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يكره صيامه مفردا، وأنه قول أكثر العلماء. نعم. قال: لعدم صحة الحديث الوارد في النهي من إفراده. الرابع: والشك بصوم، ويكره صيام يوم الشك، والصحيح أنه يحرم صوم يوم الشك. ما يكره بس، لكن قد نسمي المحرم مكروه يدخل بهذا. نعم، يحرم صوم يوم الشك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. نعم. ولقول عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ولقول عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. بقي يعني شروع في بيان الأيام التي يحرم صومها. نعم. قال: يحرم صوم يوم العيدين، يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، لأن الواجب في هذين اليومين الفطر، فمن صامه فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ولو صامها في فرض كان عليه قضاء أو عليه نذر، فلا يجوز له أن يصوم يوم العيدين لا في فرض ولا في نفل. نعم. إذن هل يجزئه؟ لا يجزئه، لو كان عليه يوم فرض وصام يوم العيد بنية الفرض لا يجزئه ويحرم عليه، يحرم عليه صوم يوم العيد، ولا يسقط عنه يعني يوم، لا يسقط عنه الفرض، يقضيه في غير. نعم. قال: ثانيا: وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران. ويحرم أيضا صيام أيام التشريق، وهي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فلا يجوز صيامها إلا في حق المتمتع والقارن بين الحج والعمرة، إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم أيام التشريق، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج يصومها قبل يوم عرفة، فإذا لم يصومها قبل يوم عرفة فإنه يصومها في أيام التشريق. هذا مستثنى لحديث عائشة رضي الله عنها: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا عن دم متعة وقران. وأما غيره فلا يجوز له أن يصوم في هذه الأيام لا فرضا ولا تطوعا، بل يكون مفطرا فيها. سميت أيام التشريق لماذا؟ تشريق اللحم، تشريق اللحم، لحم الأضاحي والهدي. نعم. قال: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه. يعني إذا دخل في صيام يوم يعني مفروض فلا يقطعه، حرم قطعه. من شرع في فعل طاعة واجبة عليه موسع وقت أدائها، كفريضة الصلاة في أول وقتها، وقضاء الصوم قبل ضيق وقته، وفعل النذر، فيحرم خروجه من الفرض الذي شرع فيه لغير عذر، لأن الخروج من عهدة الواجب متعين، فيتعين عليه إتمام الفرض الذي دخل فيه. نعم. أما النفل فهو أمير نفسه ولا يلزم، ولا يلزم في النفل. قال: لا يلزم إتمام النفل، فلو صام تطوعا ثم أراد قطعه في أثناء النهار فله ذلك، كما لو دعي إلى وليمة أو حصل شيء يرغبه في الإفطار فإنه يفطر، أو جاءه ضيوف مثلا ويشاركهم أو... نعم. لأن الصائم للنافلة أمير نفسه، كما في الحديث: إن شاء أكمل وإن شاء أفطر. وكذا الحديث رواه البخاري ومسلم. نعم، من حديث عائشة: إن شاء أكمل وإن شاء أفطر. نعم. وكذلك صلاة النافلة له أن يقطعها ولا يلزمه إكمالها. نعم. قال: ولا قضاء فاسده،

لأن الاعتكاف إنما شرع من أجل ذلك، وعليه أن يجتنب ما لا يعنيه، فلا يدخل في أمور الدنيا وأمور الناس التي لا يلزمه الدخول فيها. لا يدخل في أمور الدنيا وأمور الناس والسياسة والخوف، يعني هذا ما يلزمه الدخول فيها. فتبين مما مر أن الاعتكاف يشترط لصحته شروط: أولا أن يكون في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، ثانيا ألا يخرج من معتكفه إلا لما لا بد له منه، ثالثا ألا يحصل فيه جماع، رابعا إذا نذره في مدة معينة فلا بد أن يدخل معتكفه في بدايتها ولا يخرج إلا في نهايتها، خامسا إذا نذره في أحد المساجد الثلاثة لم يجزئه في غيرها، سادسا إذا نذره في الفاضل من المساجد الثلاثة لم يجزئه في المفضول. نعم، لم يجزئه في المفضول. الآن يعني وصلنا إلى كتاب المناسك، وهو يشتمل على أبواب: باب المواقيت، باب الإحرام، باب محظورات الإحرام، باب الفدية، باب جزاء الصيد، باب صفة الحج والعمرة، باب الفوات والإحصار، باب الهدي والأضحية والعقيقة. والمناسبة واضحة. نعم، كتاب المناسك. قال رحمه الله: كتاب المناسك، أي هذا كتاب تذكر فيه أحكام المناسك. والمناسك جمع منسك، وهو في الأصل التعبد، فكل العبادات تسمى مناسك. قال جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يعني الذبيحة. فالنسك في اللغة أو في الأصل يطلق على التعبد. شوف، لاحظ فيه أربعة أمور: أمران شرعية وأمران كونية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلاتي ونسكي شرعية، محياي ومماتي لله رب العالمين. يفسر هذه الآية بعض الأحزاب بأن العبادة لا تتقيد بالمشروع، بل كل ما يجري في الحياة بنية صالحة هو عبادة، ويستدلون خطأ في هذه الآية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، حتى المحيا والممات يعني يكون عبادة، وهذا لا يكون عبادة. محياي ومماتي إنما هو بتكوين الله عز وجل، اللهم، إلا أن ينوي أنني لا أصرف حياتي إلا في طاعة الله، ولا يعني أتعرض للموت إلا في سبيل الله. نعم، من هذا الوجه قد يدخل، لكن يتحدد بالمشروع. نعم، والشيء الذي يلاحظ على هؤلاء الذين يفسرون الآية بغير تفسيرها أنهم لم يعرفوا العبادة بأنها مبنية على الشرع، مبنية على التوقيف. لا تصح العبادة إلا بدليل شرعي. المبتدع ليس له أن يطالب بدليل بطلان بدعته، ولكن هو المطالب بالدليل على شرعية قربتها التي يزعم أنها قربة. نعم، فإذا لم يأتي بدليل شرعي فقربته مردودة وهي بدعة. نعم. قال: فالنسك في اللغة أو في الأصل يطلق على التعبد بجميع أنواع العبادات، والمراد بها هنا جميع مناسك الحج والعمرة، وهي الأقوال والأفعال التي تؤدى في الحج والعمرة مما شرعه الله سبحانه وتعالى. الحج والعمرة واجبان على المسلم. الحج واجب على المسلم، أما الكافر فلا يطالب بالحج ما دام كافرا، لأنه لو حج لم يصح حجه ولا سائر عباداته حتى يدخل في الإسلام. قال الحر: يخرج بذلك العبد المملوك، يخرج بذلك العبد المملوك، فلا يجب عليه الحج لأنه مملوك لسيده، منافعه لسيده، فخفف عنه بأنه لا يجب عليه الحج، لأن الحج يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى سفر ويحتاج إلى مؤونة، وذلك يفوت على سيده منافع كثيرة من منافعه ويحمله نفقات لا تجب عليه في الأصل، فلذلك خفف عن المملوك فلم يجب عليه الحج، ولكن لو حج في أثناء رقه صح ذلك وكان له نافلة. كان له نافلة، يعني لو عتق لزمه أن يحج الفريضة. نعم. القادر على السفر والقادر على النفقة والقادر على وجود المركوب الذي يركبه، وذلك لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والسبيل كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما بأنه الزاد والراحلة، الزاد الذي يكفيه ذهابا وإيابا، ويكفي لمن يمونه إذا ذهب إلى الحج حتى يرجع إليهم، والمركوب الذي يركبه ويبلغه إلى الحج. ويختلف في كل وقت بما يناسبه من دابة أو سيارة أو باخرة أو طائرة بأن يجد له مركبا من هذه المراكب ويقدر على دفع الأجرة، فهذا وجد الراحلة في عمره مرة، ويجب الحج على المسلم في العمر مرة، وهذا من تيسير الله عز وجل، لأنه لما كان الحج يحتاج إلى سفر ويحتاج إلى مؤونة، وربما يكون فيه أخطار يتعرض لها الإنسان في طريقه أو في أثناء الحج من قلة الأمن، خففه الله وجعله مرة واحدة في العمر. مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقال الأقرع بن حابس رضي الله عنه: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، الحج مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. يعني مثل أشبه ما يكون لو قال نعم، أشبه ما يكون بالنذر الذي يوجبه الإنسان على نفسه، فإذا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وجب. إيه نعم، والله أعلم. قال على الفور أنه صلى الله عليه وسلم كتم واجبا بالشرع. نعم. على الفور، والحج يجب على الفور أي من غير تأخير إذا توفرت شروطه، ويأثم إن أخره بلا عذر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة. فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة. نعم، الصبي. الصبا. نعم. وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا، إذا زال ما يمنع الوجوب من الرق بأن عتق العبد، أو من الجنون بأن صح من فيه جنون وعقل، أو بلغ الصبي بأن ظهرت عليه إحدى علامات البلوغ. نعم، هذا غلط. نعم. وإن كان زال وهو في عرفة أجزأه عن حجة الإسلام، لأن عرفة أول المناسك، فإذا زال عنه في أثناء الوقوف بعرفة فإن بقية الوقوف يكفي عن الركنية ويكمل المناسك. وإن زال المانع وفي العمرة قبل الشروع في طوافها فإنها تجزئه عن عمرة الإسلام، أما إذا شرع في طواف العمرة والعذر لم يزل ثم زال في أثناء الطواف فإنها لا تجزئه عن عمرة الإسلام بل يكملها وتكون نافلة ثم يأتي بعمرة الإسلام بعد ذلك. وفعلهما من الصبي والعبد نفلا، يصح فعل الحج والعمرة من الصبي غير المكلف وتكون نافلة، بدليل أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، فدل على أنه يصح حج الصبي وأنه يكون له نافلة ولوليه أجر في ذلك، وأن ذلك لا يجزئه عن حجة الإسلام. كذلك الرقيق إذا حج في أثناء الرق يكون له نافلة ويؤجر عليه، لكن إذا عتق لا بد من أداء حجة الإسلام وعمرة الإسلام. قال والقادر من أمكنه الركوب، هذا تفسير لقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، وهو أن يقدر على ركوب الدابة أو الطائرة أو السيارة، فإذا كان لا يقدر على الركوب لضعف جسمه أو لزمانة مرضه أو لكبر سنه فإنه لا يباشر الحج بنفسه، ولكن يوكل من يحج عنه لأن عذره لا ينتظر زواله. ووجد زادا وراحلة، وكذلك يكون عنده زاد يبلغه إلى الحج وينفق منه ذهابا وإيابا، لقوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فلا يجوز للإنسان أن يحج وهو ليس معه زاد، ويكون عالة على الناس أو ينظر إلى الناس أو يسأل الناس، وتكون هذه النفقة التي أخذها معه فاضلة، وتكون هذه النفقة التي أخذها معه فاضلة عن حوائجه الأصلية وعن حوائج من يمونه، فلا يضيق على نفسه في النفقة أو الحوائج الأصلية أو يضيق على من يمونهم من أولاده ويقول أوفر للحج، بل تكون النفقة فاضلة عن حوائجه الأصلية مثل الدابة التي يركبها والبيت الذي يسكنه والكتب التي يحتاجها، أما الحوائج التكميلية فهذه يبيعها لأنه ليس في حاجة إليها، يبيعها ويحج منها إذا كانت زائدة عن حوائجه الأصلية. وقوله صالحين لمثله، صالحين لمثله، فالغني يكون مركبه مركب الأغنياء ولا يلزم بأن يركب مراكب الفقراء، وكذلك تكون نفقته نفقة الأغنياء ولا يلزم بأن تكون نفقته نفقة الفقراء، والفقير تكون نفقته ومركبه للحج ما يصلح للفقراء. وقوله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية، كذلك يكون هذا المال الذي يحج به فاضلا عن قضاء ما عليه من الحقوق الواجبة كالديون، إذا كان عليه ديون تستغرق ما معه ولا يبقى بعدها شيء، إذا كان عليه ديون تستغرق ما معه ولا يبقى بعدها شيء، فإنه لا يحج حتى يسامحه الغريم أو الغرماء أو يسدد ديونه قال وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجبا، هذا يقال عنه القادر بماله دون نفسه، فهذا يوكل من يحج عنه، ولا بد أن يكون هذا العجز مستمرا لا يرجى برؤه، كالمريض مرضا مزمنا أو الكبير الهرم، فهذا يوكل من يحج عنه، لأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم بأن أباها أدركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع الثبات على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم حج عن أبيك، فدل على أن من هذه حاله لا يستطيع مباشرة الحج بنفسه، وهو قادر بماله أن يوكل من يحج عنه حجة الإسلام. وقوله لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب، يعني يسافر الوكيل من بلد الموكل، لأن الموكل يجب عليه المشي من بلده للحج أو العمرة، والوكيل يحكي فعل الموكل، ويتحمل الموكل نفقته من بلده إلى أن يرجع إليه. هذا قول. والقول الثاني وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أنه لا يشترط أن يكون من بلده، فإذا وجد من يحج عنه من أي مكان فإنه يحج عنه ويجزئه ذلك، بدليل أن الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي مات. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، ولم يقل من البلد الذي فيه شبرمة. قال ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام، يعني العاجز الذي أناب غيره أن يحج عنه إذا زال عذره قبل أن يحرم الوكيل، فإنه يلزمه أن يحج هو، وحج الوكيل يكون له نافلة، وإن لم يزل عذره إلا بعدما حج الوكيل أو في أثناء حج الوكيل، لأن بعد الإحرام بالحج والتلبس بالحج فإنه يجزئه عنه، فإنه يجزئ عنه. قال ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها. تقدم أن شروط وجوب الحج هي الإسلام والحرية والقدرة على الحج والبلوغ، فإذا توافرت هذه الشروط وجب الحج على المسلم، وإن نقص شرط منها لم يجب عليه. وتزيد المرأة شرطا آخر وهو وجود المحرم الذي يذهب معها إلى الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، وفي رواية يوما وليلة، وفي رواية يومين، وفي رواية ثلاثة أيام، فدل على أن المرأة لا تسافر إلا ومعها محرم، والمراد ما يسمى سفرا. والمحرم هو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح كما يأتي، ويكون بالغا عاقلا. فإن لم تجد المحرم فإنها تنتظر حتى يتوفر المحرم، فإن أيست من وجود المحرم فإنها توكل من يحج عنها، ولا تحج بدون محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. ولأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الغزو والجهاد في سبيل الله، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأته خرجت حاجة، فقال اذهب فحج مع امرأتك. فحج مع امرأتك، نعم. قال اذهب فحج مع امرأتك، فأرجعه من الغزو والجهاد في سبيل الله إلى أن يحج مع امرأته. نعم، الجهاد والغزو في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم، أرجعه من ذلك إلى أن يحج مع امرأته. نعم. قال وذلك لأن المرأة ضعيفة وبحاجة إلى من يصونها ويحفظها ويقوم بحوائجها، والسفر صعب فيه مشاق، فيه تعرض لأخطار وتعرض المرأة للفتن، وأن يطمع بها الفسقة إذا لم يكن معها محرم. فيشترط لوجوب الحج على المرأة، يعني وجوب مباشرة الحج، أن تجد المحرم، فإن لم تجد وهي غنية فإنها تنتظر، فإن وجدت محرما فيما بعد فإنها تحج، وإن لم تجد محرما فإنها توكل من يحج عنها، وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. ومحرم المرأة هو زوجها أو من تحرم عليه تحريما مؤبدا، يعني يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا بنسب كابنها وأبيها وعمها وخالها، وأخيها وابن أخيها هذا بالنسب أو بسبب كالرضاع كأخيها من الرضاعة أو أبيها من الرضاعة أو جدها من الرضاعة أو خالها من الرضاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة، والله جل وعلا لما ذكر المحرمات قال: وأخواتكم من الرضاعة، قال جل وعلا: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. هذا السبب المباح. وسبب المصاهرة كأبي زوجها أو ابن زوجها، هذا تحرم عليه بسبب مباح وهو المصاهرة. أما السبب المحرم مثل الملاعنة على ما ذكر بعض العلماء فإنها تحرم على الملاعن تحريما مؤبدا، يفرق بينهما بعد تمام اللعان تحريما مؤبدا، وهذا لا يقتضي المحرمية لأنه لا يكون محرما لها، هذا معنى قوله بسبب مباح. وقوله على التأبيد، على التأبيد يخرج به التحريم المؤقت مثل أخت الزوجة وعمة الزوجة، هذه محرمة ما دامت زوجته معه، تحرم عليه عمتها وخالتها. لكن أمها حرام عليه مؤبدا، نعم. لكن لو طلق هذه المرأة أو ماتت جاز له أن يتزوج أختها أو أن يتزوج عمتها، فليس تحريما مؤبدا، فلذلك لا يكون محرما لأخت زوجته أو عمة زوجته. نعم. قال: وإن مات من لزماه أخرج من تركته، وإن مات من لزمه الحج أو العمرة قبل أن يؤديهما أخرج من تركته ما يحج به عنه. ما يحج به عنه وما يعتمر به ويعتمر به عنه من المال، لأنهما دين عليه في ذمته، والدين مقدم على الميراث، دين لله جل وعلا، فيخرج من تركته بقدر ما يحج عنه ويعتمر عنه. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا جميعا في ديننا، وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليك. قول الشارح قال: فإن لم تجد المحرم فإنها تنتظر حتى يتوفر، فإن أيست من وجود المحرم فإنها توكل من يحج عنها وجوبا، توكل شخص يحج عنها وجوبا. نعم، ملاحظتك وجيهة. نعم، إذا كان شرط المحرم يعني أنه من شروط الحج ومن شروط الوجوب، أي إذا كان من شروط الوجوب فإذا لم تجد محرما لا يجب عليها الحج ولا يلزمها، لكن إذا اعتبر يعني متعلق بالاستطاعة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهي غنية فقاسها على الغني العاجز. من هذا الوجه نعم، يعني الغني العاجز ما يستطيع الركوب يوكل، يجب عليه أن يعني يوكل، والوكيل يحج. وإذا شفي هذا العاجز في أثناء قبل ما يحرم الوكيل أصبحت الوكيل نافلة، أو حجة الوكيل نافلة له، ويلزمه أيضا حج الفريضة. فالظاهر أنه من هذا الوجه قاسها على يعني العاجز الغني لعجزه مزمن، الله أعلم. على كل حال يعني واضح إذا كان اشتراط المحرم هو من شروط الوجوب فهذا واضح أنه ما يجب عليها حتى تجد المحرم، لكن إذا كان متعلق بالاستطاعة، أي نعم، شروط الاستطاعة، فتفعل ما استطاعت، ما استطاعت المحرم تستطيع أن تخرج، إذا كانت غنية تخرج من مالها يعني ما يحج به عنها، الله أعلم. الأمر أظن لو راجعنا أي نعم وجدنا هذا. أحبك الله يا أخي، أحببتنا فيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل حج العام الماضي وخرج من عرفة قبل غروب الشمس، ويعرف أن عليه ذبح شاة وتوزع على فقراء مكة، ولكن مع معرفته لذلك تعمد ألا يفعل، فهل يبطل حجه لتعمده ذلك؟ الجواب باختصار لا يبطل حجه، لكنه ترك واجبا من واجبات الحج ما زال معلق في ذمته، إن استطاع أن يذبح شاة وإلا يصوم 10 أيام، 3 بالحج و7 إذا رجع إلى أهله. يصوم 10 أيام في مثل جبل النقص كلها عند أهله، أي نعم، فعليه صيام 10 أيام إذا كان لا يستطيع أن يبعث بهدي لمساكين الحرم، وإذا كان تعمد أن لا يفعل جحدا لوجوب فالأمر خطير، قد يبطل حق يبطل حجه لأنه جحد أمرا معلومة من الدين بالضرورة، من ترك شيئا من نسكه جبره بدم، ولا يزال المسلمون على هذا، لكن أو تعمد من باب التكاسل أو من باب التهاون فهذا لا يبطل حجه، ولكن يبقى في ذمته. السؤال الثاني، قال صلى الله عليه وسلم: صوموا تصحوا. هو ورد: اغزوا تغنموا وصوموا تصحوا، وما أدري، على كل حال نحيل هذا للشيخ فهد يبحث عن السند، يسأل عن السند، لكنه ورد أن الصيام، وهذا ملاحظ، أن الصيام من فوائده تخلص البدن من رواسب الطعام والفضلات من ناحية الصحية، ومن المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، والصيام نوع من الحمية، أي نعم. على كل حال السؤال عن سند الحديث، إن شاء الله الشيخ فهد يبحث لنا عن السند. نعم يا شيخ، نحن في شوال الآن، أي في شوال. أنت مسكنك في الدمام؟ نعم، ها؟ إذا أحرمت بالحج من الدمام فقط فأنت مفرد. من شروط التمتع أن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر كما هو المذهب، والشيخ ابن باز فيما أذكر أنه يحرر ذلك بالسفر إلى مسكنه، إذا سافر إلى مسكنه بين الحج والعمرة فإنه ثم أحرم بالحج من مسكنه مفردا فهو مفرد. أي نعم، الصحيح أنه لا يكره كما سمعنا من تقرير الشيخ. أي نعم، الحديث الذي ورد فيه يقول ضعيف. أي نعم، إفراده. نعم، ما إذا كان تبع لغيره هذا لا خلاف فيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفية صلاة الاستخارة، وهل لها وقت محدد؟ صلاة الاستخارة يصلي ركعتين من غير الفريضة، يصلي ركعتين من غير الفريضة، وإذا لم يكن الوقت مضايق فيحسن أن يكون في غير وقت النهي، وبعد الفاتحة في الركعة الأولى يقرأ سورة قل يا أيها الكافرون، وبعد الركعة الثانية بعد الفاتحة يقرأ سورة قل هو الله أحد، هذا على الاستحباب. ثم بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركعتين وهو جالس، إن شاء دعا دعاء الاستخارة قبل السلام أو بعد السلام، الأمر واسع. وصفة دعاء الاستخارة: اللهم إني أسألك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك بفضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر. اللهم إن كان هذا الأمر زواجي بفلانة مثلا، سفري في الوقت الفلاني مع هذا الطريق المحدد، خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاقدره لي واقدرني له ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان، ثم ردني به. بعد ذلك يسلم إذا كان قبل السلام، أو بعد السلام إذا فرغ من الدعاء يفعل ما انشرح له صدره. وإن استشار أيضا واستعان برأي المستشار على العزم على ما يعني يسره الله له فحسن. لعل صاحب السؤال يعني قد سمع وفهم. نعم يا شيخ حسام، أنا شفت حسام قبل، العتب على النظر. نعم أنت مفضي ما شفناك. نعم كرر الدعاء صلاة الاستخارة أحسن لون طبقها بالفعل. لا ها أنت تسأل هل يكرر؟ لا هو ما خلص ما يكرر إلا إذا كان لا يزال متردد. ثم الاستخارة في الأمر المتردد فيه، الاستخارة لا تكون في شيء مشروع. الشيء المشروع مالك خيرة، مالك خيار فيه. يعني تستخير الله سبحانه وتعالى أن تصلي صلاة الضحى، تصلي ركعتين، ما يعني أي شيء مشروع هذا ما فيه استخارة. أي نعم، لأن الخيرة في الشرع. الاستخارة تكون في أمر لا تدري، يعني متردد بين فعله وتركه، أيهما خير لك. نعم هذا سؤال زين أنك تسأل عن هذا. نعم طيب، الصلاة في منى ركعتين في كل وقت يعني للرباعية، يعني تقصر الرباعية، هل القصر قصر سفر أو قصر نسك؟ إيه علشان يزيد لك الجواب.